واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين

فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف وَلَلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ بِدَ